بسم الله الرحمن الرحيم. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. كن قابل العفو واغفر ذلة الناس. كن قابل العفو واغفر ذلة الناس. ولا تطع يا لبيبا يوما امرا لوسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد الفرس والباس. يوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب عليك بايديهم وبالفاس. ويوم يبعثنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس. يفر كل امرئ منهم فرقا. هل انت ذائر لهذا اليوم ام ناسي. سيبعث الله املاكا منانية. هيا تعالوا الى رب المطعم الكافي. هيا تعالوا الى فوز ومغفرة. هيا تعالوا الى بشر وإناس. اين الذين على الرحمن اجره فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ايها السادة. كل شيء في الدنيا له حق. ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم. آيات البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز علم التلاوة بمصر والمقيم بنوى مركز سيدنا القناطر بمحافظة القليوبية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قوله. صلى الله على حضرته. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Thank you. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم من توقدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة عظيم مبين وصار لك لوات الخلق وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل سبحان الله. ضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه لا وهو الخلاق العليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر قادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم بقادر على وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتيه فلقد حمل العصب فلقد حمل العصب أدراك ما العصب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض غيظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. الفاتحة. هي السادة عشرة مع حسن الختام وطيب الكلم آيات البينات فلها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان عبد العزيز علم التلاوة بنصرة والمقيم بنوى مر التزيشدين القناطر بمحافظة القليوبية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزية مر التزيهية بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصر الرياضة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى فراشة الأبروني والمقيم لمدينة طوس بمحافظة القليوبية وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد بديش القايد مركز زقازيق بمحافظة الشرقية وشكر الله سعيكم جميعا.